بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا، وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، آمين. في لقائنا الأخير إن شاء الله عز وجل مع الركن الثاني من أركان الإيمان اللي هو الإيمان بالملائكة. تحدثنا في اللقاءات الماضية عن طبيعة خلق الملائكة والقدرات التي منحهم الله عز وجل إياها، وتكلمنا عن وظائفهم التي أوكل الله عز وجل إليهم القيام بها، مثل تبليغ الرسالة إلى أنبياء الله ورسله، أمين الوحي، أمين السماء جبريل عليه السلام، مثل القيام بتدبير شؤون الكون وشؤون ساكنين بإذن الله عز وجل، لا عن اجتهاد أو عن قدرة خاصة من الملائكة. والآيات كثيرة، يعني والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، والعاديات ضبحا، إلى كل ذي في تفسيرات قوية معني بها الملائكة في تصريف أحوال الكون بإذن الله تبارك وتعالى. وإحنا أشرنا إلى ذلك، والمبحث الرئيس والمهم في قضية الملائكة هو علاقة الملائكة بالناس جميعا، وعلاقة الملائكة بالمؤمنين وحدهم. اللقاء اللي فات ما كملناش علاقة الملائكة بالمؤمنين، نشير إلى العناصر اللي احنا خدناها ونكمل العناصر الباقية. قلنا إن دور الملائكة مع المؤمنين يتلخص في العناصر التالية، ده اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت ملخص واحد، أن الملائكة يحبون المؤمنين. كلمة مؤمنين يعني طائعين، يحبونهم. وضربنا بقى جبريل يحب الطائع، وأهل السماء يحبونه، ويوضع له القبول في الايه؟ في الأرض. العنصر الثاني في دور الملائكة مع المؤمنين تسديد المؤمن، وعرفنا التسديد بمعنى الايه؟ التوفيق والإلهام إلى ما فيه صالح المؤمن. من علاقة الملائكة بالمؤمنين صلاتهم على المؤمنين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. فصلاة الله عز وجل على عباده رحمته إياهم، وصلاة الملائكة الدعاء بهذه الرحمة أن تتحقق لهم. وضربنا الأمثلة الذين تصلي عليهم الملائكة، أصناف بس، أصناف منها: معلم الناس الخير، الذين ينتظرون صلاة الجماعة، الذين يصلون في الصف الأول، الذين يسدون الفرج بين الصفوف، الذين يتسحرون قبل الصيام، الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يعودون المرضى. دول نماذج من الذين تصلي عليهم الايه؟ الملائكة. الوظيفة رقم 4 من دور الملائكة مع المؤمنين التأمين على دعاء المؤمنين. ملك يقف عند شفتيك، فما دعوت بدعاء إلا ويقول ايه؟ آمين. سواء بقى تدعي على نفسك، تدعي على أهلك، على مالك، على ولدك، تدعي ليهم أو عليهم، آمين. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدعو إلا بخير، وإحنا ضربنا الأمثلة على ذلك. الوظيفة الخامسة في دور الملائكة مع المؤمنين استغفارهم للمؤمنين. وقلنا إن حملة العرش ومن حوله، الذين يحملون العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، والدعاء الطويل اللي في أول سورة غافر ذكرناه. الوظيفة رقم 6 شهود الملائكة مجالس العلم كمجلسنا هذا، وحلق الذكر، والذكر تعلم الحلال والحرام، والملائكة تحف هذه المجالس العلمية التي يذكر أهلها رب العزة سبحانه وتعالى، تحفهم الملائكة بأجنحتها وتسأل الله لهم الرحمة. وظيفة رقم 7 تسجيل الملائكة الذين يحضرون صلاة الجمعة الأول فالأول ثم الذي يليه، يعني يكتبون برقم 1 برقم 2 برقم 3 وهكذا. رقم 8 تعاقب الملائكة فينا، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، طبعا بيكتبون الأعمال ويجتمعون في صلاة الإيه وفي صلاة الإيه، في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. رقم 9 من علاقة الملائكة بالمؤمنين تنزلهم عندما يقرأ القرآن الكريم على قارئ القرآن الكريم. وإحنا ذكرنا قصة أسيد ابن حضير لما كان بيقرأ والملائكة تنزلت وشافها كأمثال الظلة فيها السرج، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أما إنك لو مضيت لرأيت الإيه العجائب ولا أصبحت والناس يرونها فوق بيتك ما تستتر الملائكة منه. وشرحناها برضه. وأثنى عند الوظيفة رقم 10 من علاقة الملائكة بالمؤمنين الطائعين، يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام أمته عليه. طبعا اللي ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويزور المدينة ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو قريب منه، السلام عليكم يا رسول الله، السلام عليكم يا حبيب الله، ويثني بما شاء على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. يسمع النبي عليه الصلاة والسلام ويرد هذا السلام، لأنك يدم منه ده مع عموم الأموات. عموم الأموات ما من أحد يمر بقبر أحد كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. تمر بقبر والدتك، بقبر والدك، بقبر أخيك، بقبر أي قبر تعرفه، السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون، وإن شاء الله بكم لاحقون، السلام عليك يا أبي، السلام عليك يا أمي، السلام عليك يا فلان، يرد الله عليه روحه فيرد عليك السلام. فما بالك حينما تكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم أمام قبره. طب إذا كنت بعيدا عنه هل تحرم رد النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليك؟ النبي صلى الله عليه وسلم عليك السلام وهو في قبره، من الذي يبلغه؟ وإحنا نقول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم عليه تسليما كثيرا. ده بيروح حضر كده؟ لا، في فريق من الملائكة منتشرون في الأرض يسيحون فيها يطلبون من يصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فيحملون عنه هذه الصلاة وذلك السلام فيبلغونه للنبي صلى الله عليه وسلم فيرد عليه، فهو الآن يرد علينا ونسأل الله أن يتقبل. في الحديث الصحيح: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام. إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام. وخاصة يوم إيه اللي نكثر فيه من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يوم الجمعة، ده خاصة النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. الصحابة يتعجبوا: الله يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يعني بليت، ما هو اللي بيموت بيروح تراب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالأنبياء في قبورهم بأجسادهم أحياء، حياة برزخية، برزخية نسبة إلى البرزخ وهو القبر، حياة أخروية مش حياة دنيوية زي اللي فيها الأكل والشرب والنوم بتاعنا، لا، حياة تتناثر، إيه شكلها بقى الله أعلم. فالأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، يصلون يعني العبادة عندهم إيه؟ متصلة ومستمرة، ما فيش انقطاع فيها. وحتى النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء أخبر في الحديث الصحيح وقال: مررت بقبر أخي موسى وهو قائم يصلي. مررت بقبر أخي موسى وهو قائم يصلي. يبقى الأنبياء في قبورهم إيه؟ أحياء يصلون. طيب أما غير الأنبياء كالأولياء الصالحين والشهداء والصديقين ومن كان على شاكلتهم، فهل يقومون بهذه العبادات؟ ما وردتنا أخبار في ذلك، وبالتالي نتوقف. لكن هي أمنية، اسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقك إياها. لو كانت يمكن الدعوة تستجاب، لو ما كانتش موجودة في الحقيقة خلاص هديك ما خسرتش حاجة. وفي واحد من التابعين الكبار اسمه ثابت البناني، تلميذ سيدنا أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام. إيه ثابت حكايته إيه؟ بيقول في دعوة حلوة أوي، قبل ما يقول الدعوة الراجل ده بيقولش الدعوة من فراغ، مش مجرد أمنية. والأماني أو الأماني غالبا بتبقى يعني إيه؟ حاجة طيارة كده زي السراب، يعني حلاوة روح، ده الأماني. لكن الرجاء بيسبقه عمل. بالكم زي إيه؟ واحد ما ذاكرش طول السنة تقول له أمنيتك إيه؟ يقول لك أنجح وأطلع الأول. الله، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فأوفى حسابه. لكن واحد بيذاكر طول السنة تقول له أمنيتك إيه؟ يقول لك أنا أرجو أن أنا أجيب امتياز. طب الرجاء سبقه عمل وتعب ومشقة ونصب وكد واجتهاد وجد. أما التمني فلا يسرقه شيء، فقط نايم وعايز في النهاية يطلع الأول. هنا نفس القضية. ثابت البناني صلى الليل 20 سنة، لما سمع فضل قيام الليل 20 سنة يداوم ويتعب نفسه عشان يحس بجد قيام الليل، مش قادر، مش عارف يوصل لها، فيقول ثابت من المكابدة، وهي المحاولة بمشقة بالغة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، مشقة. طيب كابدت قيام الليل 20 سنة عشان أتنعم به وأحس بلذته اللي بيقولوا عليها، لذة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لقاتلوا القائمين بالليل عليها حتى ينتزعوها من قلوبهم، لأنهم يبتغون اللذة. يقول كابدت قيام الليل 20 سنة وتنعمت به 20 سنة أخرى. بعد 20 سنة وصل، فقعد يتنعم 20 سنة. بيقول الثابت بقى اللي عايز أوصل له في المقام بتاعنا: اللهم إن كنت قد أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي أن أصلي في قبري. ليه؟ لأنه ذاق حلاوة الصلاة ولذة المناجاة والقرب من الله عز وجل، وبالتالي مش عايزها تنقطع. فالمهم عندنا أن من وظائف الملائكة وعلاقتها بالمؤمنين أنهم يبلغون سلام المؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم للرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. رقم 11 من وظيفة الملائكة في علاقتهم بالمؤمنين: تبشيرهم للمؤمنين. التبشير والبشرى هي خبر صار يحمله البشير فيلقيه على المبشر، مما يتعلق بصلاح في مال أو في أهل أو في ولد، مما يتعلق بأمر دنيا أو بأمر آخرة، عموما هو الخبر الإيه؟ الصار، دي البشرى. فالملائكة بتقوم بهذا الدور وما زالت تقوم به. قامت بهذا الدور مع سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. سيدنا إبراهيم قعد 80 سنة لا ينجي، ودعا الله عز وجل أن يرزقه الولد فرزقه الولد، وعارفين بقى رزقه إسماعيل ورزقه إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. المهم في عملية البشارة، من الذي بشر إبراهيم عليه السلام بالذرية الصالحة؟ الملائكة. في سورة الذاريات: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. مش عارفكم لأنه جايين في سورة غير الصورة الملكية. قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فذبحه فشواه فصار حنيذا، عشان كده قال في سورة هود بعجل حنيذ يعني مشوي، فقربه إليه خلاص حط على المائدة فقال ألا تأكلون. يعني طبعا لما تحط أكل قدام واحد وما يأكلش، العرب عندهم بيقولوا كده: من لم يأكل طعامك لم يحفظ زمامك. يبقى نوع على غدر مش حيصون العيش والملح، لكن لو كان طالما أكل أصبحت بالنسبة إليه محفوظ العرض، لك الكرامة لك الحرمة، يحميك مما يحمي أهله وأولاده ونفسه منه. عندهم كده. فلما لقوا ما بيأكلوش ارتاب فيهم فقربه إليهم قال ألا تأكلون. لو هو عارف أنهم ملائكة كان عرض عليهم الأكل؟ لا، يبقى لسه ما عرفهمش. ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. في سورة الصفات بغلام حليم، والغلام لا يوصف بالحلم لأنه لسه مش مكلف. كلمة حليم معناها أنه سيشب عن الطوق ويبلغ ويصير رجلا فيتصف بالحلم والأناة. يبقى ده مش معناها يبقى تتمتع بيه 10 سنين بعد كده يتخطف منك، لا، ده انت هتشوفه راجل وحليم ويتصف بالأناة وبالصفات التي ترضي الله عز وجل. يبقى شوف الشايف في مثاله: وبشروه بغلام ايه؟ عليم. ادي البشرة ساقتها الملائكة. سيدنا زكريا هو وزوجه دعوا أدعية طويلة برضو قعد 80 سنة هو زوجه عاقرين لا ينجبان، فيقول ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وعندنا قول سورة مريم، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية، خفية بينه وبين ربنا، مناجاة بين الله تبارك وتعالى وبين عبده، سر بينك وبين ربنا. إذ نادى ربه نداء خفية قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. يعني اللي بعيق عمره ما يخيب ولا يشقى أبدا، إلى آخر الآيات. عندنا في سورة نعم أيوة والسيدة مريم، ويعني إحنا بنضرب مثل ببشارة الملائكة، ببشارة الملائكة للمؤمنين في أحوال تتعلق بهم في الأموال والأولاد والأهل والصحة والعافية والدنيا والآخرة. فلما دعا الله تبارك وتعالى سنين عددا طويلة، كلما دخل على السيدة مريم المحراب لها عندها إيه؟ رزق. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال يا مريم أنى لك هذا، أنى استبعاد، مين ده؟ ده العنب، احنا في الشتاء والعنب مش زمان، ازاي جالك؟ فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وانا سايبك والباب مقفول عليك، دخلت لك ازاي وجات لك منين؟ انى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. يجي دور الملائكة بقى، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. يحيى من الحياة، يعني حيعيش، وبشره بنبوته إلى آخره. بس خليك فاكر إن بيقول فنادته الملائكة وهو فين؟ وهو قائم يصلي في المحراب. يبقى الملائكة تبشر الطائعين المتصلين بالله عز وجل، فكن على اتصال دائم بالله سبحانه وتعالى تبشرك الملائكة. فممكن تبشرك في اليقظة، والله وارد، وارد جدا، وارد جدا تبشرك في اليقظة في صورة بشر واحد ما تعرفوش اطلاقا، يبص فيك كده وانت قاعد في سيارة، قاعد في مكان ما ولا يعرفك، مالك مهموم كده يا ابني؟ تهتمش، ربنا معاك ان شاء الله وهيدي لك الحاجة بتاعتك، والله يدعي لي يا عم الحاج، ويمشي. ايه في خلال السنة، في خلال الاسبوع تلاقي الكروب زالت والهم انفرج. وانا عندي اكتر من قصة في الموضوع ده، اكتر من قصة. انا في واحد قص عليا من بلدي قصة، كان في الجبل الاصفر وفي الجبل الاحمر، تسمعوا عنه؟ الجبل الاصفر ده فيه حاجات تبع البتاع اللي هو الاشاره في الجيش. فراح صاحبنا البلدياتنا ده، راح وما كانش معاه ولا مليم، والفلوس اللي معاه قليله جدا، فهيقعد فتره طويله، والاكل بتاع الجيش مش هيكفيه. يعني طبعا بيشتروا من المطعم اللي هناك ومن الكانتين زي ما بيسموه. فنفدت امواله وعايز يرتاح وعايز ينزل لاهله، مشي مهموم كده وهو قاعد على البوابة بتاعت الكتيبة بتاعته، ليه راجل عجوز معاه العكاز بتاعه، لحيته بيضة، شكله يدل على انه صاحب ايه، سمت في الطاعة، فعايز يعدي الطريق. فعدى نفد كده الطريق، خد بايده ووصله، قال له ازيك يا محمد، هو كان اسمه محمد. اه والله. فقال انا قلت سبحان الله، واحنا عندنا في الفلاحين كده لما حد ما يعرفش اسم حد يقول له بقول لك ايه يا شيخ محمد كده، بقول لك ايه يا استاذ محمد، عارفين الحكايه دي دايما يقولوا كده يعني. فالمهم ايه، قال اه بيقول لي زي مش عارف اسمه يا محمد وخلاص. قال له ما تتعجبش. بعد فتره قال له انت مالك باين عليك الهم كده؟ قال له مفيش حاجه، ادعي لي بس اعمل حاجه. قال له ربنا هيفرج همك ان شاء الله، اطمئن. بيقول خلاص، دعوه من راجل كبير في السن والبركه مع اكابركم. فبيقول واحنا واقفين بعد دي الشارع، وقفنا على الناصيه الثانيه او على الطرف الثاني من الطريق، جاي عربيه، حاج فلان اركب. راح راكب، سلام عليكم ربنا معاك. بس تاني يوم صاحبنا نام واستلقى على ظهره، مش عارف ينام، ايه حكايه الراجل يقول لي يا محمد وهتفرج همك، بيستبشر. تاني يوم وهم في الطابور، العسكري فلان الفلاني باسم الرباعي يجي المكتب القائد، في ايه؟ اكيد في جزاء ولا في حاجه. فراح قال له انت فلان الفلاني الفلاني الفلاني الاسم رباعي. قال له يا فندم. قال له انت ما نزلتش بالك قد ايه؟ قال له بالي فتره طويله. قال له محتاج لفلوس؟ قال له يا فندم هو عارف هو معاه فلوس؟ ما معاش فلوس. محتاج لفلوس يا فندم كويس؟ قال له مكتبي مفتوح ليك ال 24 ساعه، تعوز اي حاجه تعالى لي. فبيقول لي ارتبت. اقول له هو مين اللي قال لك وجبتني ازاي؟ قال له انت ليك حد كبير في الجيش، ليك رتبه يوصى عليك؟ قال له لا مانيش. قال له طيب خلاص توكل على الله. هو بعت لي رساله ومخطوطه عندي بخط الايد الاسبوع اللي قبل اللي فات، كنت بدي درس من الاثنين في بلدي، فبعتها لي كده، كنت بتكلم عن موضوع شبيه بكده، بعتها لي وما زالت مكتوبه عندي بخط الايد. ادي حاجه. فيبقى الملك ممكن يجي يبشرك في هيئه ايه؟ رجل، وانت ما تعرفش اسمه ولا تعرف كنه، بس هل تجزم ان ده ملك؟ لا تجزم ان ده ملك. هل تستطيع ان تقول انا شفت ملك قال لي كذا؟ ما تقدرش. فانت بتقول رايت رجلا صالحا بشرني، بس اطلع رجل صالح ملك في هيئه رجل، يطلع حد ربنا الهمه واجرى على لسانه الحق، مفيش اي مشاكل خالص. المهم ان طالما انت متصل بالله تبشرك الملائكه، فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى. طيب طبعا ده مش مقصور على على الانبياء، ما احنا قلنا سيدنا ابراهيم، قلنا سيدنا زكريا. يا عم ده انبياء من حقهم الملائكه تنزل عليهم، لكن احنا نروح فين في وسط الانبياء؟ احنا قلنا قصه الراجل اللي كان رايح يزور اخوه في الله، فاكرينها؟ النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان رجلا زار اخا له في قريه، واحد من اسكندريه مثلا رايح يزور واحد في كفر الدوار 10 دقائق بالسياره، رايح يزور واحد في مركز رشيد نص ساعه دلوقتي للطريق الدولي، بس فقط اتعرف عليه في حج، اتعرف عليه في صلاه، اتعرف عليه في مسجد، في درس علم، وتواصل على الطاعه والتقي على محبه الله، وما بينهمش اي شيء غير محبه الله والطاعه، فبيزور بعض لهذا فقط لا غير. أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا. أرصد يعني إيه؟ شفت الرصد؟ شفت الطلب؟ واقف في السكة مستنيه. طيب المدرجة اللي هي الطريق، لأن الناس يندرجون فيها فكأنها ابتلعتهم. لما تشوف راكب طيارة من فوق وتبص الشارع كبير الناس ماشية فيه، كأن الطريق إيه؟ بلع الناس. ولذلك سمي الصراط صراطا، وسمي الطريق صراطا من الصرط وهو البلع، فكأن الطريق تبتلع الناس، والمدرجة لأن الناس يندرجون فيها يمشون فيه. فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فمر عليه صاحبنا فقال السلام عليكم. وعليكم السلام. قال أين تريد أيها الرجل؟ الملك بيسأل صورة رجل، أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية أزوره. قال هل لك من نعمة تربها علي؟ في بينك وبينه جمايل ورسميات بيزنس يعني ومجاملات؟ قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال له الملك فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. يبقى تبشير ولا مش تبشير؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان ليه جانب كبير من البشارة، خاصة بأمي المؤمنين خديجة وعائشة رضي الله تعالى عنهما. في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، معها طبق في حاجة بتتاكل أو بتتشرب. كان جبريل مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيبلغه وحي ما، فقال له خديجة جاية مقبلة وفي إيدها الأمارة طبق فيه طعام أو شراب، فإذا هي قد أتتك، ده مين اللي بيتكلم؟ جبريل عليه السلام. فإذا هي قد أتتك فاقرأ عليها السلام، قول لها جبريل بيسلم عليك، فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، من الله عز وجل ومن جبريل سيد الملائكة، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، القصب اللي هو الحرير يعني، ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، يعني كله ايه؟ راحة مطلقة، مفيش تعب. في الحديث ايضا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للسيدة عائشة ان انت الذي زوجني اياك رب العزة سبحانه وتعالى. في الحديث برضه عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها اريتك في المنام، رؤيا منامية، ورؤيا الانبياء ايه؟ حق ووحي وصدق. اريتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، سرقة يعني قطعة كبيرة ملفوفة في حرير، في سرقة من حرير. فقال لي الملك هذه امرأتك، ما هو مش شايف مين لسه، متغطية في الحرير، هذه امرأتك. فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي، تطلع أنت اللي في. فقلت إن يك هذا من عند الله يمضه، وفعلا أمضاه الله تبارك وتعالى. والسيدة فاطمة الزهراء لما نزل الملك، احنا قلنا المرة اللي فاتت قصة حذيفة بن اليمان لما أمه قالت له إيه؟ متى عهدك برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ آخر مرة كنت معاه إمتى؟ قال لها من كذا وكذا، فعنفته ووبخته، إزاي بقالك كذا ومنقطع عن النبي؟ ما تروحش تزوره في المسجد مثلا، لأنه كانوا على أطراف المدينة وبيصلوا في مسجد الحي بتاعهم. قال لها طب اتركيني، كفاية بقى كده توبيخ وتعنيف لحد كده، وأذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب وأسأله أن يستغفر لك. فهديت طبعا حاجة كبيرة، فراح يصلي المغرب، استنى ان هو ينتهز الفرصة ليلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فانشغل النبي عليه الصلاة والسلام من المغرب للعشاء لم يعرف حذيفة أو لم يقدر أو لم يستطع أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام. حد ما صلى العشاء إنما صام خرج من المسجد فتتبعه حذيفة ماشي وراه من بعيد خطوة خطوة. يقول فعرض له عارض، عارض اعترف النبي عليه الصلاة والسلام فكلمه طويلا، فلما انصرف العارض مشيت وراءه فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام حس بي فالتفت فقال من؟ قلت حذيفة يا رسول الله. قال أقبل، هل رأيت الذي عرض لي؟ قال نعم. قال ما شأنك؟ قال الحكاية كذا كذا، أمي سألتني وعن نفتني قلت لها أسأل رسول استغفر. قال اللهم اغفر لحذيفة ولأمي. خلاص، هل رأيت الذي عرض لي؟ لوقفني شوية. نعم يا رسول الله. قال ذاك ملك من السماء أو ذاك جبريل نزل يبشرني. والله ده هو بيقول ذاك ملك من السماء نزل لم ينزل قط إلا اليوم، ملك جاي مخصوص بالبشرة دي لوحدها، لم ينزل قط إلا اليوم، فبشرني أن الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة أيضا. نعم، وأول من تلحق به. يعني إحنا لو عدنا نعدد بشارات الملائكة المقام حيطول بينا. يبقى إذن من أدوار الملائكة مع المؤمنين تبشيرهم بفرج قريب من الله تبارك وتعالى وقضاء لمصالحهم. الملائكة ممكن تجي لك في المنام في الرؤية الصالحة. الرؤية الأحلام يعني ده علم ومعترف به في القرآن وفي السنة وله أصوله، والذي يمارس التأويل أو التفسير أو الكشف عن الرموز القائمة بالرؤى والأحلام ينبغي أن يكون معبرا رجلا صالحا على دراية بقواعد هذا العلم. والحمد لله عندنا مصنفات فيه كتير كتير قوي من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل من عهد سيدنا يوسف إلى أيامنا هذه. وعلى فكرة في ناس كتير بتفسر غلط. التفسير ممكن يكون بدلالة اللغة، ممكن يكون بدلالة اللفظة نفسها، ممكن يكون بدلالة بيت شعر، ممكن يكون بدلالة المكان، بدلالة الزمان، بدلالة الآية، بدلالة الحديث، ويراعى في ذلك حال الشخص والمنزلة بتاعته والمكانة بتاعته. ممكن اثنين يشوفوا نفس الرؤية في نفس التوقيت وكل واحد ليه تفسير مختلف. مين اللي يعرف كده؟ الخبير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصانا ألا نقص الرؤيا إلا على معبر يعرف علم التعبير. الموضوع مش موضوعنا، لكن علاقة الملائكة بك إيه في المنام؟ يأتيك الملك فيريك رؤيا صالحة تدل على منزلتك عند الله عز وجل، لأن لله ملكا يضع في الشيء الذي يدرك الصور من ذهنك وأنت نائم ما يريد الله تبارك وتعالى أن يقره في نفسك. فممكن الملك وانت نايم يطبع في هذه الناحية المدركة للصورة في المنام شيئا سيحدث في اليوم التالي. وفي ناس كتير بتتصل بيقول انا بحلم بحاجات كتير بتتحقق. يبقى في ايه؟ مفيش حاجة. وانت بس صافي بتصدق في حديثك اصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا. اللي حافظ على كلامه ويكون صادق هو ده الرؤية بتاعته تبقى صادقة. اما اللي يكذب كتير او يفشر كتير ده الرؤية بتاعته تبقى فاشر برضو كلها او كذب حسب الحال بتاعه. على قد ما تقترب من الصدق على قد ما يكون الرؤية صادقة. ما تزعج، في واحد يقول لي انا قبل ما فلان ما حد يموت اشوف ان هو مات وانا في الرؤية تاني مصبح لي ميت، او قبل مش عارف ما اروح الشغل اعرف ان هروح الاقي مش عارف 100 جنيه او واحد هيترقى اروح الاقي اترقى. مفيش مشاكل خالص، عندك بس شفافية والملك طبع فيك هذه الصورة. وممكن تكون شيء مذموم، ممكن يكون شيء ايه محمود، ممكن تكون حاجة مبشرة او حاجة منفرة او منذرة. المهم ان الملائكة تلهمك برؤية تدل على حالك أو تحقق لك أمنيتك. وده حصل مع عبد الله بن عمر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. إيه اللي حصل معه؟ الحديث عند الإمام البخاري بيقول إن الرجل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى الرؤية في منامه، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له يا رسول الله رأيت كذا وكذا وكذا في منامه، فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام يأول له الرؤية ويفسرها له. فعبد الله بن عمر ما كانش بيشوف رؤى، هو مش بالضرورة مش علامة انك مؤمن لازم تشوف رؤية باستمرار، لا مش شرط. فبيقول تمنيت ان انا ارى رؤية في المنام عشان اروح اقول للنبي صلى الله عليه وسلم انا شفت في المنام كذا فيفسرها لي تفسير كويس. فتمنى امنية لاجل ان عبد الله بن عمر طائع ومن اعبد الناس واحرصهم على السنة كما هو معروف من سيرته، بل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الرجل عبد الله بن عمر، نعم الرجل أثنى عليه لو كان يصلي بالليل. فلما سمعها عبد الله بن عمر من أخته حفصة، ما هي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخت عبد الله بن عمر، فلما سمع منها النبي قال عليك كذا نعمة رجع ضوئه كان يصلي بالليل ما فرطش في قيام الليل من بعده وكان يقوم كثيرا من الليل. فلما تمنى الأمنية حققها الله عز وجل. يقول وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في النوم ما تتحقق هبة الملك حيجيله يحقق له الأمنية لأنه طائع كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار. استنى استنى ما تستعجلش مش النار بس هو هيشوف حاجة دلالة على إنه هينجو منها إن شاء الله مش هيقع فيها ده تبشير بالجنة بقى. رأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان كقرني البئر. البير يعني إيه الكلام ده؟ البير عند العرب بيعملوا له دوران كده حوالين منه حيطة كده داير ما يدور كده ويعلوها علشان ما تنزلش فيها الكلاب أو الوسخات أو كده ويعملوا عليها حاجات لرفع المياه بيقول يعني بير زي اللي عارفينها في الدنيا. وإذا فيها يعني في البير دي أناس قد عرفتهم ناس بيتعذبوا فيها النار زي على هيئة بير ودولة فيها بيتعذبوا وبيصيحوا. طبعا لما البير مع الشكل المخروطي او الاسطواني ده وضيق فالغليان بيبقى نسبته ايه اشد والعياذ بالله. ما هو انت هات اناء قد كده الكنكه حط فيها كوبايه الميه ايه اللي هيحصل لها؟ هتفور بعد ما تيجي درجه الغليان هتفور. طيب هات نفس الكم من الماء وحطه في اناء اوسع هتفور؟ لا. يبقى كل ما يضيق معناها ايه؟ وذكر ربنا قال والعياذ بالله كده يصف النار يقول ايه تكاد تميزوا من الغير. تميزوا يعني ايه؟ بتاكل بعضها وعايزه تفرتك تطلع لفوق. ربنا عافنا واياكم. فبيقول رايت في النوم كان ملكين اخذاني فذهبا بي الى النار فاذا هي مطويه كطي البئر واذا لها قرنان كقرني البئر واذا فيها اناس قد عرفتهم فجعلت اقول وشايف المنظر اعوذ بالله من النار اعوذ بالله من النار وهو في المنام. قال فلقيهما ملك آخر ملكين دول مسكين وبيفرجوه على اللي هو شايفه ده. فجي ملك ثالث فقال لي وانا بقول أعوذ بالله من النار لم ترع لم ترع يعني ما تخافش ما تخافش ده انت مش من أهل النار. يبقى الملك بشر عبد الله بن عمر بالإيه؟ بالجنة. وقص رؤياه على النبي صلى الله عليه وسلم فبشره بأن هذا تبشير له بالإيه؟ بالجنة. يبقى الملائكة ممكن تريك الرؤية الايه الصالحة والعكس صحيح. الشيطان ممكن يريك الرؤية التي لا تسر اللي هو بيسموه بقى الايه عندنا الحلم وعندنا الحلم وعندنا الحلم. اهني بقى اللي يختص بالشيطان الحلم ولا الحلم ولا الحلم؟ اختاروا بقى واحدة الحلم. اما الحلم فهو البلوغ واما الحلم فهو الصفة التي يتميز صاحبها بالاناه والهدوء في التعامل مع الاحداث ساعة الغضب. ادي الايه الشيطان ياتيه فيريك. طبعا ده خاصه للي بياكل بتنجان قبل ما ينام. الوظيفه الثالثه 13 من وظائف الملائكه مع المؤمنين ان الملائكه يقاتلون مع المؤمنين في الحرب مقاتله حقيقيه او ينزلون بين صفوف المؤمنين ولا يقاتلون لكن يثبتون. الثبات هنا إلهام بالشجاعة إلهام بالإقدام تثبيت للأقدام. وده حصل في غزوة إيه؟ بدر وحصل في غزوة الخندق وبيحصل. وأنا سمعت الدكتور ناصر فريد واصل أيام في مرة من المرات كانوا مع الحرب العاشر من رمضان بيعملوا لقاءات مع الناس اللي كانوا إيه؟ اللي في مناصب دلوقتي وكانوا حضروا حرب العاشر من رمضان. فسأل الدكتور ناصر فريد واصل وكان أيامها مجنف في حرب العاشر من رمضان فقال لهم والله رأينا أناسا بثياب بيض رأيناهم رأي العين معنا وسط صفوفنا وهذه شهادة من عالم لا نزكيه على الله والله حسيبه. فهذه دليل من الأدلة ودي تحصل إلى آخر الزمان للمؤمنين لأن ما هوش لبدر وحدها ده لمن كان على شاكلة أهل بدر ينصر الحق. إيه الدليل على كده؟ والشيخ عبد الحليم محمود عليه رحمة الله حق علي بيقول أكبر من كده رأى رؤية المنام وبعض خيال الأشكال السياسية في ذلك الوقت عمر السادات وقال له تقدموا عبور المنام والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقدم الصفوف ومعهم ملائكة تتقدموا لكم ناصر الله. نعم يبقى هذه أيضا بشارة من البشارات. يبقى الملائكة من وظيفتهم مع المؤمنين ومن أدوارهم مع المؤمنين أنهم يقاتلون مع المؤمنين ويثبتونهم في حروبهم ابتداء من بدر إلى آخر الزمان. عندنا الكلام ده موجود في القرآن ومسجل بأحرف من نور: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يعني جايين ورا بعضهم. وفي الآية الثانية: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. يعني لهم علامات صفرة، والخيل نفسها معلمة بعلامات من حرير، وكده أي جيش بيدخل حرب بيكون لها علامة مميزة حتى يميز بعضهم بعضا في الايه في الحرب. اللي يشرح الكلام ده أحاديث عند البخاري وغيره، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة حرب. جبريل لابس ملابس الحرب، آخذ برأس فرسه باللجام بتاع الفرس، واقف مستعد لساعة الايه الصف، فإذا قامت الحرب دخل بكتيبته الملائكية. والله تبارك وتعالى يبين الحكمة والغاية من إمداد المؤمنين بالملائكة في الحروب، إن الإمداد ده تثبيت للمؤمنين، محاربة مع المؤمنين، قتال لأعداء الله، ضرب للأعناق وللأيدي. يعني الملائكة تضرب الأعناق وتضرب الأيدي، لأن الأيدي تحمل السيوف والأعناق تحمل الايه الكفر. الأيدي تحمل السيوف لطريق دماء المسلمين وتصد عن سبيل الله فتتقطع، والأعناق تحمل الكفر فتستهل الكسر. هنا لذلك يقول في سورة الأنفال وأيضا سورة العمران: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. الملائكة يعني: وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. سورة الأنفال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا، يعني يا ملائكة فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، البنان اللي هي الأيدي يعني. طيب، هل في دليل ان في حاجه من قتال الملائكه ظهر وشافوه بعينيهم؟ وده عند الامام مسلم، البخاري ومسلم على احاديث صحيحه. احد المقاتلين في صفوف المسلمين سمع صوت ضربه الملك، صوت الكرباج بتاع الملك وبيضرب بيه، وسمع صوت الملك وهو يحث فرسه على الاقدام. الفرس صاحبها اللي متعود عليها بيقول لها صوت مميز كده ايه عشان تجري بسرعة، فالملك مع الكرباش بيضرب بيه وصوته بيحث الفرس علشان ايه تجري في الحرب. يروي عبد الله بن عباس فيقول: بينما رجل من المسلمين يومئذ يوم بدر يشتد في اثر رجل من المشركين امامه، مسلم بيجري وراح مشرك عايز يطوله عشان يقتله في الغزو، اذ سمع هذا الرجل المسلم صوت ضربة بالصوت فوقه، صوت كرباج فوق راسه، معروف صوت الكرباج مميز، وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم، أقدم حيزوم. صوت كرباج وصوت فارس أقدم حيزوم، ده الفرس بتاع الملك اللي هو راكب عليه. والعادة عند العرب إن هم بيسموا الآلات بتاعتهم وبيسموا آلات الحرب والبيوت والفرس، واحنا عندنا النبي عليه الصلاه والسلام مسمي الدابه اللي عندنا القصواء وعندنا العضاء وعندنا الى اخره. فنظر المسلم الى المشرك امامه فخر مستلقيا، فنظر اليه، ليه المشرك وقع من على الفرس بتاعته واستلقى على الارض، فنظر اليه المسلم فاذا هو قد خطم انفه وشق وجهه كضربه الصوت. المشرك راسه كده بالطول من عند جبهته نزولا الى انفه قد شقة وخطم، يعني اتعلم بعلامة واضحة بين، شفت لما واحد يتخبط او ينضرب بحاجة فتزرق الحتة دي ثم تخضر، اهي كده. فخطم انف المشرك وشق وجهه كضربة صوت، زي ما يكون واحد مضروب كرباج على وجهه، فاخضر ذلك اجمع، علامة ضربة قوية. فجاء الانصاري فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للانصاري: صدقت، فعلا اللي انت بتقول ده حقيقي، ذلك مدد من السماء الثالثة، دي كتيبة من السماء الثالثة بقيادة جبريل عليه السلام. والحديث عند الإمام مسلم. عندنا في غزوة الخندق في سورة الأحزاب، ليه غزوة الأحزاب؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، اللي هم مين؟ لا استنوا، جنود جاءتكم جنود هم الكفرة، إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الجنود لم تروها اللي هي من بقى الملائكة وجنودا لم تروها. طيب في دليل على كده ان الملائكة نزلوا بس لم يحصل قتال كما هو معروف في الايه في الـ في الـ في, الـ في الخندق. ربنا ارسل الريح الشديدة وقرعت الخيام وولوا مدبرين. مين اللي كان خان العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بنو قريظة مش خانوا العهد. وحكايه بقى نعيم بن مسعود الغطفاني وراح قال لهم مش عارف ايه قصة طويلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما انفض في الحرب رجع الى بيته ومعه اصحابه ووضع سلاحه واغتسل. فك بقى لقمة الحرب اللي هي الدرع والمغفر وحط السيف واغتسل بقى من الايام الشديدة العصيبة التي كانوا لا يشربون. فاتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار. نوع صنع بيغسل كده وبيعمل كده. قال للرسول صلى الله عليه وسلم وضعت السلاح؟ انت خلعت عدة في الحرب؟ والله ما وضعناه. احنا الملائكة كتبت الملائكة لسه لابسين زي ما احنا عدة الحرب. اخرج اليهم. الله اخرج اليهم الى مين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاين؟ اخرج الى من؟ فاشار جبريل الى بني قريظة. الحديث ده موجود عند البخاري ومسلم وغيرهم. يعني دول عايزين يتأدبوا الخونة ومعروف اللي حصل لهم وحكم سعد بن معاذ فيهم وكده. في صحيح البخاري انس بن مالك رضي الله عنه بيقول صورة حية حقيقية كأني انظر الى الغبار. الغبار اللي هو العفرة اللي بتطلع نتيجة المشي بقى بالخيل او بالاقدام. كأني انظر الى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم. بني غنم عيلة في المدينة. الزقاق اللي هو الحارة الضيقة وحوالي المدينة فيها الضيق وفيها الواسع. فكانوا هم نازلين على بني قريظة. من النبي عليه الصلاة والسلام نادى في الناس خلاص ما تلبسوا لبس الحرب تاني وعلى بني قريظة ولا يصلين احد العصر الا في بني قريظة. يعني سرعة كلنا نكون هناك سريعا ما يجيش عن العصر الا واحنا هناك. فأنس بيقول احنا ماشيين بقى رايحين لبني قريظة عدينا على زقاق بني غنم فرأيت الغبار ساطعا عفر كتير قدام مننا ومحدش ماشي قدام مننا. جاي العفرة دي منين؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو موكب جبريل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريظة. الوظيفة رقم 14 دي متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم من أدوار الملائكة مع المؤمنين. من سيد المؤمنين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فأكيد الملائكة لها دور كبير معاه. فمن أدوار الملائكة مع سيد المؤمنين صلى الله عليه وسلم حمايتهم إياه. حمايتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أبرز في صور كتير هناخد صورة واحدة. أبرز صورة أبو جهل عليه لعنة الله لما بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أمام الكعبة فقال لنادي مكة إيه؟ هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعفر يعني إيه؟ يسجد يسجد. قالوا نعم. قال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته. شوف الفاجر. لأطأن أدوس برجلي لأطأن على رقبته أو لأعكرن وجهه في التراب أخليه ساجد وأمر وشه في التراب ما يرفعوش. وسورة العلق نزلت على كده صح. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى رأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. يقول فأتى أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عايز يبص على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فما فجئهم إلا وهو ينكص على عقبيه. صاحبنا رايح سابع كده وأسد ورايح بقى يعمل عملته الشنيعة مجرد ما اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام وما وصلش عنده لسه لقوه بيرجع لورا كده بيرجع لورا بظهره سريعا سريعا. فالجماعة ايه فين الشجاعة راحت فين؟ أين ذهب هذا الأسد الهسور الجسور؟ فقالوا له ما لك يا أبا الحكم ويشير بيده هكذا يدفع كده عن نفسه ما لك يا أبا الحكم اللي هو أبو جهل يعني. قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. جيت أقترب منه لقيت بيني وبينه خندق. خندق يعني حاجة زي نهر كده شق كده مليء بالنار الملتهبة وأجنحة قاعدة تيجي ناحيتي لو اقتربت منه لوقعت فيها. يعني ما اقدرش اعديله هقع فيها شايفه قدام عيني. فالصحابه بيسالوا النبي عليه الصلاه والسلام لما سمعوا من ابي جهل الكلام ده يا رسول الله ما هذا؟ قال لو دنا مني لاختطفته الملائكه عضوا عضوا. دي الملائكه هيئت له الصوره دي ولو كان قرب مني كان هيتقطع حته حته ما كتاخده ايد في رجلي في ودني في راس كله يتقطع. في مرة تانية وهي صحيحة وكان بيعمل محاولات كتير رايح ولسه هيقترب من النبي عليه الصلاة والسلام، لا قدام منه ايه هو ماسك صخرة كبيرة كده عشان يرضخ بيها راس النبي عليه الصلاة والسلام، فضل ماسكها كده اهو ويرجع لورا، قال له مالك ما رميتش الحجارة ليه وايده مسكت فيها؟ فقال لهم لقد رأيت دونه فحلا عظيم القصرة. الفحل اللي هو الجمل الضخم، والعرب عندهم الجمل الضخم اللي هو الشارد ده المستأسد المفترس، أجاركم الله يعني، ده الجمل الكحيان اللي عندنا كده في الأرياف. نعم ودي برضو من ضمن الصور، ما احنا قلنا الصور كتير. رأيت دونه فحلا عظيم القصرة، الرقبة بتاعته مش رقبة عادية، حاجة كبيرة يدل على ان ايه طبعا فاغرا، فلو اقتربت منه لأكلني. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا جبريل لو دنا مني لالتقمه وأكله. طيب هل بيحموا الملائكة بتحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده؟ لا، تحمي المؤمنين برضه. يعني ممكن تحمينا الملائكة في الزمن اللي احنا فيه من شر الأشرار وكيد الفجار؟ بس شرط نكون احنا المتقين الأبرار، بشرط ان احنا نكون وهو قائم يصلي في المحراب، بشرط الاتصال بالله عز وجل. في أدلة على كده، صدق أو لا تصدق. عندنا قصتين، قصة تنسب لواحد اسمه أبو معلق، دي بيقول عليها الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله شمس الدين ابن القيم الجوزية، جابها في كتاب من كتبه اسمه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، أو اسمه الداء والدواء، كتاب كده حوالي 200 صفحة. واحد بيسأله عن الذنوب والمعاصي هل لها أثر؟ قال له راح مألف كتاب في أثار الذنوب والمعاصي. طب ممكن أتوب منها؟ قال له واعمل الطريق كذا وكذا وكذا. فهو كتاب لعلاج الذنوب، اللي عايز يعالج ذنبه يقرأ الكتاب ده. وصفته لبعض الشباب المسرفين على أنفسهم، فجاءني من أسبوعين وأخبرني بأن هذا الكتاب غير مجرى حياته تماما، فنسأل الله له الهداية والتوفيق. المهم بيجيب قصة بيقول إن الملائكة بتحمي المؤمنين وتنصرهم وتفرج كروبهم، تحمي الصالحين. القصة بتاعت أبو معلق هي اللي جابها بقى، بيقول فيها إيه؟ بيقول أبو معلق ده راجل تاجر، والناس مدياله فلوس وتاجر بيها من بلد لبلد، اللي بيسموه عندنا المضاربة. مضاربة، أنا عندي مال ومعرفش أتاجر فيه، وفي واحد شاطر بيعرف في التجارة، أقول له خد ده والربح بيني وبينك بالنص أو التلت والتلتين أو كده، وده يديله وده يديله وده يديله، بيسعى بقى في البلاد. أبو معلق ده ماشي ومعاه فلوس الناس والتجارة والبضاعة، وهو في الطريق خرج عليه لص من اللصوص قطاع الطريق، ومعه رمح، مع الرمح والسيف بقى العدة بتاعت اللص، فقال له انزل فإني قاتلك، انزل بقى من على الحمل بتاعك فإني قاتلك. فقال له تريد دمي؟ دونك المال فخذه، خذ الفلوس، انت عايز عشان تاخد الفلوس؟ لا خدها. قال اريد، اما المال فلي، المال حده هاخده، واريد دمك. طبعا سفاك. قال فاتركني حتى اصلي لله. طبعا ما هو بيقوله تتمنى ايه؟ مش قبل ما يعدموا الواحد بيقوله تتمنى ايه؟ وده موجود عند الناس كلها. وكانوا مره بيقولوا الواحد هيعدموه بعد 5 دقائق، تتمنى ايه؟ قال عايز مشمش. قالوا بس مش زمان، مش مستعجل، مش مستعجل. المهم المهم فقال له دعني حتى اصلي 4 ركعات. قال صلي ما بدا لك. انت هتهرب مني في الصلاه؟ تهرب مني؟ هو فكر بقى انه هيدخل في الصلاه مش هيطلع منها، مش هيطلع منها. ما هو واحد كان عليه دين لواحد، وكل لما يعوز يخطفه او يقابله يهرب منه. فقال له بيصلي فين؟ قال له بيصلي في المسجد الفلاني، بس لا بدله. فخلاه قاعد وهو بيصلي، راح قاعد جنبه بيقول السلام عليكم ورحمة الله، لقى صاحبنا اللي هو الدائن عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، فصاحبنا الدائن خلاص قفشه، راح قايم على طول نويت أصلي إلى يوم يبعثون. الله أكبر، عشان مش هيطلع له بقى. المهم تعالوا معانا، أبو معلق ماشي بالتجارة والأموال، فخرج عليه اللص فقال انزل فإني قاتلك، قال أما المال فخذه، دونك المال، وما تريد من دمي، وما تصنع بسفك دمي؟ قال المال لي وأنا قاتله. قال فدعني حتى أصلي 4 ركعات. فصلى أبو معلق 4 ركعات، ثم دعا وهو في صلاته في السجدة الأخيرة بدعاء طيب جميل مكون من 3 فقرات. قال يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، أدي واحد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك. الاثنين، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. يقول: فما رفعت رأسي من السجدة إلا ووجدت فارسا مقبلا من الأفق رمحه بين عيني. عم شفت الفارس جاي كده بروح ازاي؟ رمحه بين عيني بين أذني فرسه، فرمى اللص فما أخطأ فؤاده، اداله في قلبه، فخر اللص سريعا فسلمت فقلت: من أنت بأبي وأمي؟ فداك أبي وأمي، لقد أنقذتني. قال: أنا ملك من السماء الرابعة، أنا ملك من السماء الرابعة، دعوت بدعائك الأول يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد، فسمعنا لأبواب السماء الأولى قعقعة، فدعوت بدعائك الثاني أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، فسمعنا لأهل السماء الثانية ضجة، فدعوت بدعائك الثالث يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني، فقالوا في السماء الثالثة: دعوة مكروب، دعوة مستغيث. فناديت وأنا من السماء الرابعة، قلت: يا رب أنا له، فنزل. يقول روى القصة: فما صلى أحد أربع ركعات إذا، أي أربع ركعات زي صلاة الظهر، إذا صلاة عصيرة كل ركعة الفتحة وصورة، ويدعو بهذا الدعاء عند نزول كرب به إلا فرج الله كربا. هذه صورة، صدق أو لا تصدق. الصورة الثانية في حماية عباد الله الصالحين بواسطة الملائكة، الإمام الحافظ ابن كثير أوردها في تفسيره في سورة النمل، عند نعم الكتاب الداء والدواء اللي احنا قلنا الأول، الداء والدواء لابن القيم. بس كده بتاع 6-7 جنيه بس. المهم ايه؟ نعم الدعاء ثاني: يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني. القصة الثانية، طب خليها عشان بس نتابع عشان نلحق، لأن هنقطع هنرجع ثاني بعد كده، خليها مرة ثانية. طيب القصة الثانية عند الآية: أما يجيب المضطر إذا دعاه، دي في سورة النمل. أما لما ينزل بك ضر أو ضيق تلجأ لمين؟ لله عز وجل. وإن يردك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، ويرك بخير فلا راد لفضله. ماشي. أما يجيب المضطر إذا دعاه، ابن كثير جاب القصة دي عند تفسير الآية في سورة النمل. بيقول الحافظ ابن عساكر الدمشقي، ده من علماء القرن السادس الهجري، وليه كتاب 80 مجلد، ده مؤلف واحد مؤلفات 80 مجلد اسمه تاريخ دمشق، أورد فيه كل ما يتعلق بالمدينة من ساعة ما أسست ووجدت على ظهر الأرض إلى زمانه في القرن السادس الهجري، كتاب يكتب بماء الذهب. القسم الحديث بالذات، قسم الحديث النبوي في جامعة الأزهر في نصر الدين، يعرف منزلة الكتاب ده، هو كتاب رخيص يعني الباب 3000 جنيه بس. المهم الحافظ ابن عساكر جاب القصة دي في ترجمة واحد اسمه أبو بكر محمد بن داود الديناوري المعروف عند أهل زمان. بيقول إيه الرجل ده؟ بيقول: كنت أكاري على بغل لي، يعني البغل يعني دي وسيلة المواصلات، فدي زي أجرة، زي سيارة أجرة كده، سيارة بين المحافظات يعني، فهو دلوقتي في أجرة بين المحافظات، لا كان في بغل بين المحافظات. فالمهم بيقول: كنت أكاري، يعني أؤاجر عربية خصوصي بقى بين المحافظات، كنت أكاري على بغل لي من دمشق إلى بلد الزبداني، دي حتة في دمشق بقى بلاد الشام. فركب معي ذات مرة رجل واحد، قال له أنا عايزك المكان الفلاني والحمل بتاعه الأجرة قد كده قد كده، يلا بينا توكلنا على الله. فمررنا على بعض الطريق، على طريق غير مسلوك، ماشيين في السكة اللي أنا عارفها، ففي سكة جانبية، فقال لي الرجل: خذ في هذه فإنها أقرب، أنا مشيت فيها قبل كده، اللي هو الرجل أبو محمد ده المكاري ده المؤاجر ما مشيش فيها، فالراجل اللي هو المستأجر قال له أنا مشيت فيها ده كويسة وأقرب وحنوصل بسرعة. فقلت: لا خيرة لي فيها أو لا خبرة لي فيها، معرفش. قال: لا بل هي أقرب ونسلكها نصل سريعا. فسلكناها فانتهينا إلى مكان وعر، حتة مسدودة بقى، مكان وعر وواد عميق وفيه قتلى كثيرون، جثث كثير بقى وعظام. فقال لي الرجل: أمسك رأس البغل حتى أنزل، عشان كده منزل أشوف الموضوع احنا وتوبنا ولا إيه. فنزل وتشمر وجمع علي ثيابه، راح مطلع بقى البلط والسكاكين، وسل سكينا كان معه وقصدني، ففررت من بين يدي، يجري ابو محمد ده يجري وصاحبنا ده وراه وتبعني، فناشدته الله اتق الله حرام عليك وخذ البغله بما علي، مش عايز انا امسك بجلدي بس مفيش فايده. قال هو لي وانما اريد قتله، فخوفته الله والعقوبه فلم يقبل. العقوبه دم المسلم مفيش فايده فيه. فاستسلمت بين يدي وقلت اني اريد ان تتركني حتى اصلي ركعتين. خليك فاكر وهو قائم يصلي في المحراب، اتصال بالله يجي لك المدد. فقال عجل خلص. فقمت اصلي فارتج علي، واحد في الحاله دي روحها تتاخد مني، هيفتكر سوره الاخلاص حتى، بيقول فارتج علي القران، يتقفل، ما عدتش فاكر حرف، فهو فاكر السكينه اللي قدام منه بس. فارتج علي القران فلم يحضرني منه حرف واحد، فبقيت واقفا متحيرا، نقرا ايه؟ طب انت ازاي؟ وهو يقول ها افرغ انتهي خلص. فأجرى الله على لساني قوله سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، فقرأتها فما أن فرغت منها إلا وأنا بفارس قد أقبل من فم الوادي وبيده حربة فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده، فخر الرجل والقاتل ده صريعا، فتعلقت بالفارس مسكت فيه وقلت بالله من أنت؟ فقال أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال فأخذت البغلة وأخذت الحملة ورجعت إلى أهلي سالما. طيب الملك نزل يحمي مين برضو من الموت؟ السيدة هاجر وابنها إسماعيل. عارفين بقى الدورة بتاعت لما الماء نفد وجف اللبن في ثديها، فسعت سعي الإنسان المجهود، يعني اللي روحها تطلع التعبان بين الصفا والمروة، حتى إذا وصلت إلى الشوط السابع وهي بتبص لعلها تلاقي حد جاي من بعيد تشوف مية، سمعت صوتا وهي في الشوط السابع، سمعت حاجة جنب ابنها صوت، فقالت صهن صهن، هي بتسكت، شوفت لما واحد يحب يسمع سكت نفسه، صهن صهن تريد أن تسكت نفسها لتبالغ في الإيه؟ في الإنصات، الصوت ده جاي منين؟ صهن صهن تريد نفسها، ثم تسمعت فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواء، أنا سمع صوتك يا صاحب الصوت، إن كان عندك استغاثة لينا رد علي بالله عليك. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، شفت عند المروة كده قبل المباني دي اللي كان يقف عليها، قبل المباني والتوسعات تشوف البيت. فالمهم فإذا بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه، فحفر كده بالإيه؟ بعقبه يعني بقدمه، أو قال بجناحه، بالجناح كده عاد يحفر لاستخراج الماء من البئر اللي هو بئر زمزم، حتى ظهر الماء. فقال لها الملك لما وصلت عنده لا تخافوا الضيعة، يعني ربنا مش هيضيعكم، لا تخافوا الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام اللي بيرضع ده ولسه يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. فهل أنت من أهل الله الصالحين؟ نسأل الله أن نكون كذلك. وعلى رأس أهل الله مين؟ ده بنص الحديث حملت القرآن، لما الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا حملت القرآن، إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس. الله، الجماعة الصحابة الصغار أهل الله أهلين من الناس. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. يعني قصة كده حلوة أقولكم عشان ما فيش حد يجي على أهل الله حفظة القرآن بالذات، ولا يقف في سكة حفظة القرآن، ولا يقطع عليهم الطريق، ولا يشوش عليهم، لأن ربنا هو اللي حينتقم لأهله، صح ولا مش صح؟ ابعد عن أهل القرآن وغني لهم. عندنا كتاب والد عليه رحمة الله، يعني كان معاه ماجستير في علم الحديث، فبعد سيدنا اللي بيحفظنا في البلد ما توفي، وعندنا 12 كتاب في البلد دلوقتي، فقال الكتاب هيغلق، لا أنا في المسجد موجود وإمام المسجد هحفظ فيه، رخص كتاب تبع الأوقاف والأزهر، وإحنا الستة أنا وإخواتي الستة رخص لنا كتاتيب، بقينا محفظين معتمدين تبع الأزهر. كان أصغر محفظة على مستوى الجمهورية أختي 8 سنين، لأن ختمت القرآن وعندها 7، هي الآن مدرسة لغة فرنسية. المهم فكانت خرج الشيخ اللي بيمتحنا في الازهر شايله فينا ابوها اصغر محفظه على مستوى الجمهوري، عمل لنا كتاتيب احنا السته وبدانا نحفظ قران، والد عرف في خلال 5 سنين حفظ 1000 واحد القران الكريم. منهم 200 ختمين القرآن بالتمام والكمال، ومنهم 800 من سورة البقرة إلى سورة الناس. واحنا ومعظم الـ200 دول الآن اللي طبيب واللي مهندس واللي معيد واللي دكتور واللي مش عارف ايه. المهم استمرينا مع السيرة دي ومع حفظ القرآن ورا منه بعد ما توفي. في مرة من المرات أنا هتعين معيد في الجامعة، وأخويا هيتعين مدرس في الأزهر، وأخويا الثاني طالب في الجامعة لازم ينتبه لدراسته، وأختي الكبيرة تزوجت، والصغرى اللي هي أختي اللي هي أصغرنا دي اللي أصغر محفظة دي في الكلية. فالكتاب هيتقفل، الكتاب عايز متابعة. الكتاب بيشتغل حوالي 12 ساعة، فترة صباحية 6 ساعات، راحة بعد الظهر للغداء، نرجع نقعد لحد قرب المغرب فترة مسائية تانية. ويقول كده خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول بدون القرآن مش هتعرف تعيش، ويحفظنا الكلام ده. فقلنا خلاص هنعمل ايه؟ هنقفل الكتاب. قاعد معانا عمنا الأصغر، والد ليه 5 اخوات، عمنا الأصغر هو أقربهم إلينا وأحرصهم على مصالحنا، ومن ساعة والدي من قبل والدي ما يتوقع هو معانا خطوة بخطوة في المصالح، فنسأل الله يجزيه خير الجزاء. المهم قال حرام عليكم ما تقفلوش الكتاب. طبعا قول لي حاجة، أسيب الجامعة وأقعد في المسجد وأمسكه أنا إمام؟ وهو كان أمنيته إن أنا أكمل في الجامعة. قال لا. طب نعطل الجامعة دول من كلياتهم ما ياخدوهاش؟ قال لا. شوفوا حال والدتي تبكي وكل خلاص، انصرفنا الساعة 12 بالليل من المجلس ده، هنقفل الكتاب هنقفل الكتاب. لنا جارة لا نزكيها على الله والله حسيبها وهو أعلم بها، من القانتات العابدات، من القانتات العابدات. والله ما حضرت معانا ولا شافتنا ولا سمعت كلامنا، وكل واحد راح على الوسادة بتاعته والسرير بتاعه واستلم ونام الساعة 12 بالليل. بعد صلاة الفجر بنص ساعة الباب بيدق، الخادمة اللي عند جارتنا دي بتدق الباب كده بعد صلاة الفجر نص ساعة. يا ام شهاب يا ام شهاب يا ام شهاب، ايه الاستغاثة؟ طبعا عند الفلاحين بعد نص الليل بعد الفجر في حاجة بقى حصلت. أم فلان جارتكم بتقول لكم الشيخ محمد اللي هو والدي بقى جالها في المنام امبارح وقال قولي للأولاد ما تقطعوش النور اللي بيوصل لأبوكم. إيه اللي عرفها؟ إيه اللي وصل؟ إحنا كنا قاعدين، إيه اللي وصل له؟ وهي عندنا صادقة. استمرينا والحمد لله رب العالمين، وما ورتبنا نفسنا على الكتاب وزنقنا نفسنا، وما زال مستمر دلوقتي. اللي قاعد فيه أخويا الصغير، وده خريج أصول الدين قسم الحديث برضه، وبيشتغل مدرس في المعهد الازهري في بلدنا، مدرس العلوم الشرعيه. طب الكتاب الاولاد بداوا يتفلتوا منه تفلت بالغ، يعني الاولاد بدا من الكتاتيب كلها عموما، الاولاد عندهم حاجات بقى فيها اغراء، ايه اللي هيقعد على الارض 6 ساعات ولا 12 ساعه واحفظ وتعالى وروح وشغلانه عجيبه دي. والحضانات فتحت بقى، والشخاشيخ واللعب والمراجيح والرحلات والاي بي سي والموسيقى والرقص والغناء، وفي كل قريه حضانه دلوقتي. اروح للكتاب اللي ماسك العصايه وقعد يقول لي بسم الله الرحمن الرحيم واقرا يد ومش حافظ عارف ايه، واسيب اللاعب يلعبني واديني بونبوني واعمل لي. بدات العمل. قلنا لهم يا اخوانا مش هينفع، احنا لازم نعمل حاجه. ايه اللي نعمله؟ بنعمل كتاب مطور. يعني ايه كتاب؟ والحمد لله الفكره دي ما شفتهاش في اي مكان على مستوى الجمهوريه. كتاب مطور يعني ايه؟ نعمل قسم في الكتاب في تخت، الاولاد تخته حاجه مش حصيره، ففي تخت، عملنا تخت ونعمل لوحات كده فيها صور حلوه، ونجيب جهازين كمبيوتر وعليهم بقى الشيخ الحصري اللي هو المصحف المعلم، واداب الطعام واداب الشراب اللي هي لتعليم الكرتون للاطفال دي زي قناه الفجر ما بتجيبها وقناه المجد وكده. فالشاهد في المساله مش الحل ورقه الفكره. شوف لما يكون في حضانه الولد يروح اولى ابتدائي منها حافظ يعني شويه صور صغيرين كده لإلاف قريش، الهكم التكاثر، والعصر الانسان في خسر، اكتر واحد يكون حافظ صوره الايه؟ الضحى. لا، اللي يطلع من الكتاب المطور ده حافظ 4 اجزاء، سوره الذاريات، وعارف الحساب، وعارف القراءه، وعارف اي بي سي الى اخر الحروف، وعنده شويه ثقافات عامه. جبنا البنات اللي اتخرجوا من عندنا من الكتاب ودخلوا دراسات إسلامية، بنات اسكندرية هنا، واللي طلع بتقدير جيد وجيد جدا، وقاعدين في البيوت ما فيش شغل، تعالوا حفظوا القرآن وعلموا التجويد وعلموا الاي بي سي والكلام ده. وطلعنا من وزير الأوقاف قدمنا له طلب كتاب مطور هيبقى فيه كذا كذا الصورة اللي حكيتها لكم، ختم النسر، بارك الله في المشروع. رئيس مجلس مدينة رشيد وافق على المشروع، وان يبقى فيه حد متعهد يطوف باستمرار للرعاية والعناية. الجماعة بتوع الحضانات وغيرهم والحاقدين على الخير بلغوا الشؤون الاجتماعية ان الجماعة دول عاملين حضانة. ده احنا كتاب مطور والورق معانا اهو، واحنا حضر وما شرفناش نكون بتوع حضانات، مش طعنا في الحضانات، لا، احنا ناس بأهل القرآن. جه واحد مدفوع دخل على الكتاب الاسبوع اللي فات وعلي اخويا قاعد يحفظ مع الناس اللي حفظهم. ايه ده حضانه؟ قال له احنا كتاب. قال له في كتاب في تخت؟ في كتاب في كمبيوتر؟ قال له اه كتاب مطور والورق اهو. قال له لا الكتاب يبقى حصير مقطع. قال مش عارف يا عم استنى هديك رديك مفيش فايده انتوا حضانه. وراح كاتب التقرير زي الزيت. راح اخويا علي للشؤون الاجتماعيه في رشيد الحكايه الروايه. قالوا له لا ده انت عندك دوسيه شكاوى قد كده اهو بالشكوى واحده ومفيش اسم على الشكوى. شكاوى كده المفترض ما التفتش ليها. وهنوديك النيابه وهنوديك مش عارف ايه. يوم الحد رايحين نخلصها ان شاء الله. فادعوا لنا ان ربنا يفك كربنا. المهم المهم شفت اهل القران ان الله لا يضيع اهله. وانا واثق ان ربنا مش هيضيع اهل القران اطلاقا. يبقى انت الملك يحميك ولا لا؟ يلهمك ويسددك ولا لا؟ ونسأل الله عز وجل خير الجزاء من كان واسطة خير في هذا المشروع اللي هيقضى على يديه ان شاء الله يعني. اه طيب خلاص. المهم ايه؟ السيدة هاجر قعدت تلم في العين المية اللي الملك عملها برجله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول رحم الله هاجر، رحم الله ام اسماعيل، لو تركتها لكانت عينا معينا، لو ما كانتش لمت عليها كده وحوطت كان المكان ده كله ايه؟ بقى ما. تقول لاجل ايه؟ لا لا خلاص لا ده هنختمها اهو بقى. عندنا ايه؟ الملائكة تشهد جنازة الصالحين. لو انت صالح في الدنيا الملائكة ايه؟ تمشي في جنازتك. حد يطول الفخر ده؟ مين اللي ده في جنازات كتير. مين اللي وصلنا عنه الحديث الصحيح؟ سعد بن معاذ، لانه حكم بحكم الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيمشي على اطراف صوابعه كده. الله، ايه الحكاية؟ ماشي كده ليه؟ من زحمة الملائكة. فتحت له ابواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة شاهد جنازته. وهكذا الصالحون. الشهيد لما يستشهد في المعركة الملائكة ايه؟ تظله بأجنحتها إلى أن ترفع روحه إلى السماء. الملائكة بتحمي المدينة وبتحمي مكة من المسيخ الدجال في آخر الزمان. أي بلد هينزل فيها وياخدها وياخد العالم كله لحد ما يجي عند مكة والمدينة. يجي يدخل من أي فتحة أو أي مدخل يلاقي ملك معاه السيف فلا يستطيع أن يدخلها. الملائكة بسط أجنحتها على بلاد الشام، فلسطين وسوريا وكده. الملائكة هناك لأن الجهاد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام والطائفة المنصورة في بلاد الشام. ونسأل الله أن يحرر الأقصى وفلسطين وسائر بلاد المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. طوبى من الطيب يعني من الهناءة. وحتى لما قالوا من هيبة في جندي في العراق وجندي في اليمن وجندي في فلسطين في الشام، قالوا له يا رسول وفي مصر، قالوا توصينا به قلب الشام لأن هي المعركة الفاصلة وآخر الزمان. واليهود ويا يهودي يا مسلم هذا يهودي ورأي تعالى فاقتل. تلك ملائكة الله باسطوا أجنحتها على الشام. طيب معانا حاجة ثانية من دور الملائكة مع المؤمنين، تأمين الملائكة مع تأمين المصلين وتسميعهم مع تسميعهم. ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة وتسميعه تسميع الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لما يقول الإمام آمين احنا بنقول ايه؟ آمين. فالملائكة بتأمن والإمام يقول آمين برضه. والسنة ان الإمام يقول آمين جهرا. دي السنة. فالملائكة بتظبط تأمينها على تأمين الإمام. فاللي تأمينه يتوافق مع تأمين الإمام اللي هو موافق لتأمين الملائكة يغفر له ما تقدم من ذنبه. على فكرة ده في تعويد على إن إحنا نكون إيه؟ جماعة. لحد يتأخر ولا حد يتقدم. مش إيه الإمام يرفع راسه من السجدة وفي واحد لسه بيسبح، لا، سبح وأنت لوحدك. إنما لما يكون في صلاة ارفع على طول زي اللي بيسبق الإمام في الكبيرة وشرحناها قبل كده. وآمين في ناس تقول آمين وإحنا بنخلصنا ويسوين إيه يا عم في إيه؟ وفي واحد يعلى على الاخر واللي جنب منه طبله ودنه تتخرم ويروح لدكتور الودان يقول له مفيش علاج ليك. طب ايه يا عم ده؟ برفق. انا هقول امين وانت تقول امين. مش بقول لك جعر بصوتك، لا، بقول لك اجهر بصوتك جهرا خفيفا رقيقا. فده بيجهر وده بيجهر، هيطلع الصوت ايه؟ مع بعض له رده. فانت احرص على ان تقول سمع الله لمن حمده، واحرص على ان تقول امين يعني غالبا تكون موافقه لما يقوله الامام. وجبنا ناحية الملائكة ما نأذيهمش، يعني ما نشتمش الملائكة. حد بيشتم الملائكة؟ في ناس والعياذ بالله ممكن تشتم الملائكة. زي ما يقول لك ده وش ولا وش مالك خازن النار. ده أقبح من منكر ونكير. إن كان يقصد وصفهم بالقساوة والقباحة والوحاشة يبقى كفر والعياذ بالله. لكن لو بيقصد التشبيه فقط نقول له بلاش يعني. ما في، أنا سمعت ناس تقول ده ولا منكر ولا نكير، ولا منكر ونكير يا عم ده. ما هو المنكر كده زرقاوان النار بتطلع مش عارف ايه، شدش حد البعد عن الذنوب والمعاصي. لان الملائكه لما تشوفك بتعمل المعصيه تتاذى، خاصه بقى لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة تمثال يعني ولا كل ولا جنب، ملائكة الرحمة يعني، ملائكة الحفظة، ملائكة البركة. فلذلك يسن المبادرة بالاغتسال وإخراج التماثيل من البيوت وإخراج الكلاب، لأن الكلاب سباع عادية والكلاب غالبا ما تكون محل النجاسة، والملائكة مطهرون، فهل تجتمع الطهارة مع النجاسة وريحتهم؟ المهم، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جن، ولا تصحب الملائكة رفقة معها جرس. الجرس اللي هو المعروف اللي عامل زي الجردل ده وفي بتاعه كده حديده. ليه؟ قالوا لان اصل الجرس عندما اخترعوه قالوا ان الجن تحب صوته والشياطين تميل اليه، فكانوا يعلقونه في رقاب الدواب حتى يدخلوا الفرح والسرور على الجن فلا تؤذيهم وهم يمشون في الصحراء، فيبقى تميم من التمائم. ولان الجرس شعار غير المسلمين فيكره والملائكه تكرهه. يجب ان تكون رائحتك طيبه خاصة عند دخول المسجد، من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فليعتزل مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لا تبصق عن يمينك وأنت في الصلاة، لا تبصق عن يمينك وأنت في الصلاة. ليه؟ أصل طبعا في المساجد ما فيش حد بيبصق عن اليمين، كان المساجد زمان تراب، فالواحد لو بصق هيبصق على الأرض وبرجله يدفن، يؤرد جدا، أو هو بيصلي في صحراء ولو أخذه أخذته النخامة البلغم يعني، فأراد أن يبصق هيبصق عن يساره ويضعها بقدمه هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بيقول إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه تجاه القبلة، فإنما يناجي الله ما دام في الصلاة، مينفعش. ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. طب في زماننا ازاي؟ في زماننا المنديل ساعات الواحد يجوز طلع المنديل وامتخط، تمتخط ناحية اليمين ولا ناحية القبلة ولا ناحية الشمال؟ مش هتتدور كلك، يعني استدر استدارة خفيفة برقبتك ناحية الشمال ثم امتخط، لا شيء، وحط المنديل وده ما يبطلش الصلاة ولا أي شيء. طب واحد هيقول الله طب ما في ملك عن الشمال زي ما قلت لنا، مش كاتب الحسنات عن اليمين وكاتب السيئات عن الشمال؟ أنا هترفع على كاتب السيئات؟ لا يا عمي، أصل الصلاة لا سيئة فيها، فهي أم الحسنات، وحينما تكون في الصلاة ملك السيئات بيروح مع ملك الحسنات في اليمين، مفهوم الكلام؟ فبالتالي أنت المكان خالي، يلا وديله. الاستحياء من الملائكة، الاستحياء من الملائكة يعني إيه؟ الاستحياء يعني إيه؟ لو واحد قاعد جنب منك من اللي أنت بتحترمهم وبتجلهم وعندك يعني إيه في مكانة عالية تقدر تعمل حركة يعني كده قدام منهم؟ لا، فاحترم الملائكة اللي معاك، الحفظة والكتبة وكده. إن معكم، ده عن بعض الصحابة بيقول كده، إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم وأكرموهم. بس في الآخر احنا خدنا الحاجة الحلوة، سريعا ناخد الحاجة اللي تخوف. الملائكة بتلعن بعض الناس، لا ده سريعا، الملائكة بتلعن بعض الناس، عد خمس زي بالظبط، الملائكة بتلعن بعض الناس، اوعى تكون واحد منهم. عارف لعنة الملائكة يعني ايه؟ سقم وطرد من الرحمة ونزع للبركة، وقف حال والعياذ بالله. مين اللي بتلعنه الملائكة ده؟ كتير. هناخد حاجات بارزة في المجتمع. واحد، لعن الملائكة للمرأة التي لا تستجيب لزوجها. في الحديث عند الإمام البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح، لأن هي حينئذ ستوفر له المعصية سيذهب إلى غيرها. اثنين، لعنهم وأيضا الرجل الذي لا يلبي رغبات زوجته لأنه سيدفعها للمعصية. لعنهم الذي يشير إلى أخيه بحديدة، حديدة، عارف الحديدة؟ ممكن تكون سكينة، تكون مسمار، ممكن يكون مسدس، أي حاجة فيها خطر. في الحديث من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. ليه؟ لأن ممكن السلاح يطول والشيطان ممكن يقول لك انت بترفع عليها حديده، انا بهزر، ما تهزرش انت كده بقى، طب خد، مش شفناها وبدات بهزار وقلبت بخم، صح ولا مش صح؟ لا تشر بحديده حتى تفوت الفرصه على الشيطان، ولئلا يطول السلاح يعني، ولئلا تنطلق خطا، ممكن تكون بتهزر وانت بتعمل كده يختل اتزانك فتيجي فيه، ممكن تكون بتعمل هاتلك بقى دلوقتي بالمسدس فجاه من حركه لا اراديه يجي لك مغص تشد على الزناد تجيب اجله. لعن الملائكة من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائر الصحابة اوعى. واللي يسب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ملعون بلعنة الله ولعنة الملائكة، وعلى رأسهم بقى اللي بيكفروا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، وعلى رأسهم اللي لعن سيدنا عبد الله سيدنا عمرو بن العاص خاب وخسر. في الحديث: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لعنة الذين يحولون دون تنفيذ شرع الله. واحد اتحكم عليه بحكم لأنه مجرم، يروح واحد يوقفه ويعطله، ده الملائكة بتلعنه. في الحديث: من قتل عمدا فقود يديه. الإيد هي اللي قتلت، فمن قتل عمدا يعني يقتل، مش عندنا كده أنه من قتل نفسا بغير. المهم: ومن حال بينه وبينه، يعني الذي يحل بين القتل بين القاتل وبين العقوبة ويعطل شرع الله، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الذي يؤوي المحدثين، يعني اللي ياخد الأهل البدع وأهل الفسق وأهل الفجور تحت جناحه ويرعاهم، زي صاحبنا اللي خد 100 مغني ومغنية عشان يفسدوا أخلاق المسلمين وأذواق المسلمين وصرف عليهم الملايين عشان يزلهم الأشرطة. ادوله حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث حدثا، ابتدع بدعة أو عمل فسق أو عمل فجور، من أحدث حدثا أو آوى محدثا. آواه يعني إيه؟ خده تحت جناحه وحماه وعمل له بقى الألبومات وعمل له مش عارف إيه. من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خاصة اللي يقوي أهل البدع في المدينة المنورة، واللي يعمل حاجة وحشة في المدينة المنورة. من أحدث النبي اسمه قال كده: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. عير وثور جبلان هما الحدان الفاصلان للمدينة. فمن أحدث فيها حدثا يعمل بدعة في المدينة منكرة، أو آوى محدثا يؤوي أهل المعاصي فيها، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل منه صف ولا عدل يوم القيامة. يعني لا فرض ولا نفل ولا حسن ولا كله. اللي يؤوي محدث في المدينة قال بلكم، أو يعمل هو بدعة فيها أو حدث فيها. ولذلك احنا بنحذر باستمرار، والحج علي يشهد، لما نروح في اي رحله اي حد بيدخن انه يدخن في المدينه، لان التدخين في غير مدينه حرام. طب في المدينه الحرم المقدس ده انت ده اسمها طيبه، والدخان بيلوث بيفسد، رايح تفسد طيبه؟ رايح تاذي زوار النبي عليه الصلاه والسلام؟ رايح تاذي المكان المقدس؟ تبقى بدعه مش بدعه؟ في ناس استجابت، واحنا لما قلنا لهم كده رموا العلب السجاده معاهم في اقرب سله زباله، والبعض الاخرين ما استجابش. والهدايه من الله تبارك وتعالى. ده اخر لقاء لينا مع الملائكه. ووصيك بقى بالملائكه تفتكرهم كل صباح وكل مساء. اذكار الصباح واذكار المساء من ضمنها بنقول ايه؟ اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ونبيك ورسولك. اللي يقولها مرة كأنما أعتق رقبة من وراء إسماعيل، مرتين رقبتين كأنه أعتق عبدين، أربعة كأنه أعتق إيه؟ أربعة. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة. لا، أما يجيب طب صورة النمل. طيب.